وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أسأل الله أن يثبتك على الحق حتى تلقى آمين وإياكم جميعا، كما أسأله أن يثبتني والإخوة الحضور وأمة سيد المرسلين آمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. قال: كيف يستطيع العبد أن يستشعر عظمة الله جل في علاه؟ يعني اقرأ القرآن وتدبر القرآن وأقبل على القرآن، فبقدر عظمة القرآن في قلبك وفي نفسك تستشعر عظمة الله. هذا حبل الله، يعني اتصل بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم وسوف تستشعر عظمة الله، لأن الشعور ينبع من العلم، والعلم ورفع الجهل، عدم الشعور من الجهل، ورفع الجهل هو في تدبر كتاب الله بتلاوته لفظا واتباعا وتدبرا. وكيف نستطيع أن نخشع في العبادة؟ إذا أقبلت على العبادة صادقا وأديتها، يعني وأنت مستشعرا أنك تتقرب بها إلى الله عز وجل، حصل الخشوع بإذن الله. ويسأل الدعاء: أسأل الله لي ولك أيها السائل ولجميع إخواننا التوفيق والهداية. وهذا الدعاء مبذول من كل مسلم لأخيه، وخاصة بظهر الغيب، لأن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب كما ورد مستجابة، موكل بها ملك يقول آمين ولك مثل ذلك. نسأل الله التوفيق. وهذا من مزية جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نسأل الله الهداية والتوفيق والإلهام للرشد، وأن يستعملنا وإياكم بطاعته على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.